مبادرات ونشاطات وفعاليات بتقدمها جمعيات مختلفة بطرطوس هدفها دعم المجتمع المحلي وخاصة الأسرة والمرأة اللي كانت أولى قائمة اهتمامات جمعية المرأة الذكية. برنامج الدعم التغذوي للنساء الحوامل والمرضعات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي زائد منهاج بي، موضوعنا لليوم مع ضيفتنا الأستاذة ديانا سعد عضو مجلس إدارة بجمعية المرأة الذكية. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك ست ديانا. رح نبدأ معك مباشرة من البرنامج التغذوي التنموي اللي عم ترعاه جمعية المرأة الذكية. شو كانت أهم الخدمات اللي عم تقدموها من خلال هالبرنامج؟ أول شيء هي القسيمة الإلكترونية تقدم للمرأة الحامل والمرضى، تبدأ تقديم المساعدة من الشهر الأول وحتى الشهر السادس بعد الولادة. نعم. قيمة القسيمة بهذا الشهر حاليا 13700 ليرة، منوجهن على 5 سوبر ماركت، وهن بيروحوا بينقوا المواد الغذائية التي تفيد الحامل والجني. نعم. بالإضافة لمنهاج بي. حلو كتير. منهاج بي رح نعرفه لاحقا، لكن قبل بدنا نتعرف مع حضرتك على آلية العمل وأهم المعايير اللي على أساسها بتتم المساعدة. طبعا نحن عنا فريق تقييم بجمعية المرأة الذكية بيقوم بزيارة المنازل وتقييم الوضع، بعدين بترجع لعنا على مركز الحوامل، في عنا بصمة لتقديم المساعدة لأنه في أوراق ثبوتية بدها تقدمها، لازم يكون ختم الهلال الأحمر على دفتر العيلة. الوضع يكون كمان أنه هي نحن بنعتبر هيدي القسيمة هي مكمل غذائي للسلة الغذائية اللي هي بتستلمها من الهلال الأحمر. فهيك صار التنسيق بين منظمة WFB وجمعية المرأة الذكية والهلال الأحمر، كمان منبعت إلى تنظيم الأسرة لحتى نحن نتأكد من عدد أسابيع الحمل. فكمان بترجع بتقرير ولنشوف منشان نحن نكون يكون عنا دقة بالمعلومة. وهلأ حاليا مشكورين عم نوجه على مشفى التوليد كمان منشان صار في ضغط زيادة هالشهر، يعني تشبيك مع جهات متعددة. طبعا طبعا هو منسميه تنسيق نحن عنا، وهيدا لابد منه من أنه يكون في دقة بعدد أسابيع الحمل. حلو كتير. وبالنسبة للفريق الميداني اللي هو بيروح ليقيم الحالة بالمنزل، هذا فريق بيقوم بزيارة المنازل، طبعا بده يكون الوضع مانو ميسور أكيد لحتى نقوم بتقديم هالمساعدة. هاي في عنا أسر شهداء، عنا أسر جرحى، عنا وافدين بالفترة الأخيرة إجوا وافدين منيح وخصوصا في منطقة بانياس والمنطقة الجنوبية بطرطوس. كمان قمنا بتقييم الوضع على العائلات هاي. بعد هيدا التقييم نحن بنقوم بدراسة، والحقيقة مشكورة السيدة رولا أمون أنه تقوم معنا بتقديم هالمساعدة لأنه هذا في تعب. هني بيشوفوا بس آخر شيء البطاقة، بس صدقيني في مراحل ومعايير ودقة ومتابعة من رئيسة الجمعية لتحقيق الهدف هذا. ست ديانا، يعني زوجات الشهداء والجرحى وزوجات عناصر الجيش العربي السوري والوافدين أيضا عم يخضعوا لنفس الجولات إذا بدنا نقول الاستطلاعية لو أوضاعهم حتى تعطون هاي دخلون ضمن البرنامج، ولا مجرد أنهم بينتموا لهاي الفئات اللي ذكرناها فهنهم بتشملوهم ببرنامجكم؟ أكيد في معاملة خاصة للعائلات اللي ذكرتيها حضرتي. مثلا عندنا نحن زوجة شهيد من الشيخ بدر عليه سلام الله استشهد الشهر الماضي وهي حامل بالشهر الخامس، سلام لروحك. مجرد ما وصلت على مركز الحوامل فورا دخلت. فهذه يعني نحن تسهيلات لهالأشخاص أكيد، في تسهيلات حسب وضع العائلة والأسر. نعم. وصلتوا للشيخ بدر، وصلتوا لمناطق بعيدة بالأرياف حسب ما ذكرتينا. ممكن معلش نذكر المناطق البعيدة أنتوا استهدفتون ولا هنن سمعوا عنكم؟ يعني كيف سوقتوا لبرنامج الغذاء للمرضعات والمرأة الحامل؟ أول شيء نحن عنا صفحة جمعية المرأة الذكية، طبعا بيتابع عدد منيح من الناس. نحن بلشنا ببداية المشروع بمدينة طرطوس. نعم. بعدين انتقلنا مع الضواحي. بعدين ضفنا بالسنة الثانية بمدينة بانياس مع الأرياف، وهلأ السنة زاد عندنا المنطقة الجنوبية مع الشيخ بدر، يعني مطلوب 750 حامل بالشيخ بدر من 3000. يعني هذه منيحة، نعمة كريمة. يعني حتى بالنسبة موزعين النسبة إنه لازم يكون هيدا العدد التقريبي من هيدي المنطقة. في نسب ببانياس 1000، هلا حاليا الشيخ بدر 750 والباقي لنكفي 3000 هن مدينة طرطوس والضواحي. ففي شيء في نحن كل منطقة حاطين العدد وعم نحاول لتحقيق هذا الهدف. حلو كتير، يعني الواضح فعلا من فريق جمعية المرأة الذكية، فريق ميداني، فريق إعلامي، وعلى كل الأصعدة. نحن رح نتابع معك بالحديث أكثر عن البرنامج، لكن بعد الفاصل. غافي حبيبي غافي، دخلك يا شفافي، ما تحكي ولا حتى كلمة بتوعي. خافي يا إيدي خافي، شدي حبيبي علي شوي شوي وبقلبي خبي. هيدا أول مرة عيونه بحضني ناموا، يا ربي بترجى تمرقني بأحلامه، حتى يعرف شعري بقلبي غرامه. وها حس بقلبه عم ينبض بروحي وبجسمي، ودمي الماشي بعروقه هو ذاته دم. هو وأنا صرنا واحد، اسمه يعني اسمي وبهو. متابعين معكم مستمعينا بالحديث عن برنامج الدعم التغذوي للنساء الحوامل والمرضعات. ست ديانا، يعني كنا عم نحكي عن المناطق الجغرافية اللي شملتوها ضمن مدينة، ضمن محافظة طرطوس كمدينة ومناطق أخرى. يعني بنفهم منك أنه ممكن بالفترة القادمة رح تتوسعوا أكثر بشمل لمناطق أكثر. بناء على الاجتماعات مع المنظمة WFB، الحقيقة طلبت السيدة رولا أمون رئيسة جمعية المرأة الذكية أنه نحن نتوسع بالمناطق، وبناء عليه توسعنا بالأرياف ومنطقة الشيخ بدر والمنطقة الجنوبية. في جمعيات أخرى رح تستلم صافيطة والدريكيش ومشتل حلو. إن شاء الله خلال شهر رح يعلنوا عن الموضوع. حلو، يعني مقسمين حالكم كجمعيات مثل ما ذكرنا لقطاعات، وعم تحاولوا تغطوا كل أرياف المدينة. هذا كله بإشراف السيد محافظ طرطوس السيد صفوان أبو سعدة، يعني هو كمان ومشكورة السيدة عفراء مديرة الشؤون عم بيوزعوا هالجمعيات مشان ما يكون في ضغط. نعم. يعني كل واحد بتقوم بكل جمعية بتقوم بواجبة توزيع المهام طبعا بالمناطق اللي هي بتقدر تقدم هالمساعدة فيها. نعم. ست ديانا، في عندكم عدد وإحصائيات للسيدات المشمولات بالبرنامج التغذوي لنساء الحوامل؟ طبعا نحن من البداية مثلا كان 1500 حامل، طالبنا انه نحن نزيد، يعني ضلينا نطالب انه نزيد عدد الحوامل لنقدم المساعدة لحتى وصلوا ل 3000 حامل. وهيدا شيء رائع يعني بالنسبة لمحافظة طرطوس بتقديم هالمساعدة هي. وهلأ حاليا مشرفة المشروع هي الست ضحى أحمد، كمان عضو مجلس إدارة بجمعية المرأة الذكية، والحمد لله الأمور هلأ ماشية، ومنحاول لسه نطالب بزيادة العدد. حلو كتير، نتمنى لكم أكيد التوفيق، وخصوصا يعني في فعلا توزيع للمهام بدقة عالية وتشبيك مع كل الجهات، يعني كل جهة مستلمة مهمة وفي تكامل بالحالة. حتى بالمنطقة الجنوبية نحن بنقبل ختم جمعية البتول على دفتر العيلة بالإضافة لختم الهلال الأحمر. هي نوع من التسهيلات. طبعا يعني هيك نحن كمان بدنا نسهل الأمور لنقدم هالمساعدة ونخدم الحامل والمرضى. حلو كتير، عم بتقدموا شيء تغذوي بهيدا البرنامج اللي هو من ضمن الصحة يعني، لكن خلينا نقول يعني على مستويات أخرى صحية إن صح التعبير، كحالات خاصة أو لرعاية صحية لمريضات، يعني حامل مريضة أو بحاجة لرعاية خاصة. هلأ هون بيصير في حالات فردية للمرأة الحامل، مثلا جتنا حالة هي سوء تغذية، فجبناها على الجمعية وتابعنا مع المعالجة، وكمان في تعاون مع مديرية الصحة، لأنه في أدوية ما أنا موجودة إلا بمديرية الصحة. مشكور السيد مدير الصحة على التعاون، وتابعنا معه، وهلا هي عم نقدم لها المعالجة من خلال بعض الأطباء اللي نحن عم نتعامل معهم. ست ديانا، من خلال تقييمكم لعملكم وتجربتكم، في صعوبات معينة فينا نركز عليها أنه هي لو ما أنا موجودة نحن كنا منأدي عملنا بشكل أفضل أو بتقنية أعلى؟ أنا برأيي ما في عمل ناجح إلا في صعوبات فيه. بس دائما يعني سيدة رولا أمور رئيس جمعية المرأة الذكية الحقيقة بتسندنا وبتقدم فورا التسهيلات، وحتى أي حالة يعني بتقلنا بتشوفوها انتو صعبة فورا انتو تصرفوا بعدين بتخبروا الجمعية. حلو، يعني في روح التعاون بحيث انه ما في شخص رئيس، الكل رئيس باللحظة تمام. المناسبة والضرورة تمام. اللي تقتضي الشيء، وانا بعتبرها هي قائد، مشان هيك قدرت تخلق مجموعة من القادة حواليها. سيدة رولا أمون مشكورة، أكيد بنوجه لها تحية من القلب، مشكورة مساعية بما يتعلق بالبرنامج أو حتى بالتعامل معكم، يعني طول ما أنه أنتوا عم يكون هدفكم هو دعم المجتمع المحلي. رح نتابع معك بحديثنا أكثر لكن بعد الفاصل. مين اللي قالك ممنوع أنه المرأة تتحرر؟ صوتك رح يبقى مسموع حتى النظرة تتغير، عقلك وحده اللي بيختار، بيدك خلي القرار، بالعالي راسك مرفوع وعقلبك تتدمر. انت الحلا والجمال والأنوثي والحنان، يا قمر ساكن بالبال، أغلى وأحلى إنسان. انت القوة والتطوير، أحلامك بكرة بتصير، لكن ما تنسي إنك شرقي، لا تنسي حالك اليوم واشلحي خلفي كل لوم، لكن ما تنسي انك شرقي كتير، يمكن بكرة تصيري ام، شو حلو تعيشي هالهم، خليكي عصي وشرقي بالتفكير والتعبير. انت المرأة العربية، إلا بورقة الندى، انتي بالشرق وبالغرب رمز العطاء والفداء، وعكرمتك توقع، ما تكوني سلعة بتنباع ضد العين فعملي حرب، ما ترتهني لحدا، مجتمعنا فيكي صار عايش ايام التغيير، وفي بوش الاخطار، خلي قلبك كبير، أحلامك بكرة بتصير، لكن ما تنسي إنك شرقي كتير، لا تنسي حالك اليوم واشلحي خلفي كل لوم، لكن ما تنسي إنك شرقي كتير، يمكن بكرة تصيري أم، شو حلو تعيشي هالحب، خليكي عصلي وشرقي العربية. متابعين معكم مستمعينا وحديثنا عن برنامج الدعم التغذوي للنساء الحوامل والمرضعات اللي عم تقوم فيه جمعية المرأة الذكية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي زائد منهاج بي. بالاستفادة من هالتجربة ست ديانا، في عندكم خطط تطويرية لبرنامجكم أو برامج أخرى عم تصب بنفس الإطار؟ وبدنا نعرف أكثر عن منهاج بي. أكيد نحن بنتمنى نكون الأفضل، من خلال طبعا هالاجتماعات اللي ما تنقام مع منظمة WFP وأيضا بلجنة الإغاثة، يعني دائما نطرح أفكار بنتمنى نحن ننفذها، وإن شاء الله رح ننفذ. في أفكار بس بدها وقت لحتى تتنفس. نعم. وبالنسبة لمنهاج بي يعني هو عبارة هلأ حاليا عندنا نحن 392 طفل بمنهاج بي. هن الأسر الوافدة اللي طبعا هلأ انتو بتعرفوا نحن ضلوا 3 سنين هناك بمناطق الغير محررة كانت، فما دخلوا مدارس، ما كان في مدارس. فالطالب اللي لازم يكون بصف السابع هلأ التربية هون بطرطوس حطيته بصف الرابع. نحن هذا الطفل اللي عم ندعمه بهذا المشروع. حلو. والحمد لله يعني نحن فينا نقول عم بيتقبلوا الوضع ويرجعوا على المدارس، ونحن هذا هدفنا تماما، لأنه غير بالعلم نحن ما رح نقدر نحارب أعدائنا. حلو كتير. والحمد لله نطمح يكون لسه العدد أكبر، في شوية صعوبات وإن شاء الله عم نحاول أنه نذللها. نعم، يعني منهاج به هو فينا نقول تكثيف للمنهاج المدرسي لحتى نسرع بإلحاق الطالب بالصف الحقيقي لإله. طبعا يعني طبعاً. حرق مراحل فينا حتى نحن عم نلتقي ببعض الطلاب، وكمان في دعم نفسي، هذا عمل خاص بالجمعية بالإضافة لتقديم المساعدة. نعم. هي كمان قيمة القسيمة بمنهاج به 8800 ليرة للطفل، كمان بنوجهه على السوبر ماركت يروح يجيب مواد غذائية. نعم. حلو كثير، مشكورة مساعيكم وبالتوفيق. يعني المرأة الحامل حتى الطفل عم يستفيد، كل الجهات، يعني طالما هي استفادت هاي المرأة فرح ينعكس أكيد على كامل الأسرة. خلينا نحكي يعني اليوم اللي عم يسمعونا ممكن حابين يتواصلوا معكم، لكل مين بيحب يكون معكم يتواصل معكم لربما هذا مهتم بالأمر، كيف ممكن يتواصلوا؟ في رقم أرضي للجمعية 316-270 بيقدروا يتصلوا ويسألوا. في عنا مركز إداري يعني لجمعية المرأة الذكية موجود وراء الجمارك عند دوار المرفأ، وفي المركز الحوامل أيضا تحت الكراج القديم عند مدرسة إبراهيم هنانو. بدوا أي استفسار أي شيء بيقدروا يتوجهوا، أهلا وسهلا فيكم. ونتمنى من كل امرأة حامل أو مرضع مثلا عمر الطفل شهر أو شهرين، لأنه نحن بناخد شهر لتسليم البطاقة، نحن بنخدم المرأة الحامل من الشهر الأول للشهر السادس بعد الولادة. نتمنى بتحس هي بحاجة تتفضل لعنا لنقوم بتقديم هالمساعدة لإلها. نعم ست ديانا، بالحقيقة بدنا نشكركم كتير على الجهود اللي عم تقدموها نعم في شيء بتحب تقولي؟ وأنا بحب أشكركم وأشكر الإعلام الوطني، أشكر الإذاعة. بالعكس أنتوا حسستونا أنه لسه في أمل من خلال وقفتكم الوطنية. وبهالمناسبة من عيد عقيلة السيد الرئيس السيدة الأولى أسماء الأسد لك العام وأنت بخير، ومن عيد السيد الرئيس، سيد الرئيس دمت لشعبك قائدا ولجيشك سالما. شكرا كتير ست ديانا، وإن شاء الله كل عام وأنت بخير. وبدنا نكرر شكرنا لجمعية المرأة الذكية لقيامة أو تعهدها ببرنامج الدعم التغذوي لنساء الحوامل والمرضعات واللي عم تقوم فيه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية زائد منهاج بي. شرفتينا، وإن شاء الله بنتمنى أنه تقدروا تغطوا كل النساء اللي هنن بحاجة لهي الدعم. أكيد بدنا نرجع نذكر برقم الهاتف للي كل حدا بيحب يتواصل معكم 316-270 جمعية المرأة الذكية. فعلا نتمنى من القلب تقدروا توصلوا لأكبر نسبة ممكنة ولكافة المناطق لاحقا بمحافظة طرطوس حتى الريف البعيد. نتشكركم من القلب الأستاذة ديانا سعد عضو مجلس إدارة بجمعية المرأة الذكية. شكرا لكم. انت الورد انت العطر انت السعاده مصوره يطفور جال من القهر دنيا بلاكي مسخره انت الورد انت العطر انت السعاده مصوره يطفور جال من القهر دنيا بلاكي مسخره عيشي حياتك والعصر دنيا ما رح تمشي لورا كوني شعر كوني نزل كوني انت على اسم السهل لا تشبهي غيرك حدا عالعطر بيجن الندى مش عورود مصبرة كوني الشرق كوني الغرب كوني السلم كوني الحرب بس لا تكوني محيرة لا تشبهي غيرك حدا عالعطر بيجن الندى مش عورود مصبرة كوني الشرق كوني الغرب كوني السلم كوني الحرب بس لا تكوني محيرة لكن على اسم الزهر من أول لآخر سطر كوني مرة كوني مرة من قلبي كفي معي شوية حكي تخبرك قديش صاير بعشقي شو بيعطوا شوية حكي ودمع وبكي أنا كل ما تنفست عم بتنشقي لف الدنيا طول وعرض رح ترجعي هيدي الأرض حلوة لأنها مدورة حب فرحي وتوجعي بحبك ما رح تفرق معي حلوة القصيدة مغيرة لف الدنيا طول وعرض رح ترجعي هيدي الأرض حلوة لأنها مدورة بفرحي وتوجعي بحبك ما رح تفرق معي حلو القصيدة مغيرة لكن على اسم الزهر من أول لآخر سطر كوني مرة كوني مرة انت الورد انت العطر انت السعادة مصورة يطقوا رجال من القهر دنيا بلاكي مسخرة انت الورد انت العطر انت السعادة مصورة يطبقوا رجال من القهر دنيا بلاكي مسخرة عيشي حياتك والعصر دنيا ما رح تمشي الورا كوني شعر كوني نسر كوني كتاب ينقرا لكن على اسم الزهر من اول لاخر صبر كوني لا تشبهي غيرك حدا عالعطر بيجن الندى مش عورود مصبرة كوني الشرق كوني الغرب كوني السلم كوني الحرب بس لا تكوني محيرة لا تشبهي غيرك حدا عالعطر بيجن الندى مش عورود مصبرة كوني الشرق كوني الغرب كوني السلم كوني الحرب بس لا تكوني محيره